إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر في أسماء الله تعالى: النور، فهو النور الذي يبصر بنوره ذو العماية ويرشد بهداه ذو الغواية، وقيل هو الظاهر الذي به كل ظهور، فالظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى نورا. وقال الإمام ابن منظور في لسان العرب، قال ابن منصور: والنور من صفات الله عز وجل، قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. قيل في تفسيره: هادي أهل السماوات والأرض. وقيل في قوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نور هداه في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. والنور هو الضياء، والنور ضد الظلمة، وفي المحكم النور الضوء أيا كان. وقيل هو شعاعه وسطوعه، يقال إن بان الشيء وأبان وبين وتبين واستبان بمعنى واحد، واستنار به استمد شعاعه، ونور الصبح ظهر نوره. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نائرات الأحكام ومنيرات الإسلام، النائرات الواضحات البينات، وأنار المكان وضع فيه النور. وقوله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الزجاج: معناه من لم يهده الله للإسلام لم يهتد. والمنار العلم، وما يوضع بين الشيئين من الحدود والطرق. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، أي أعلامها، رواه مسلم في صحيحه. والمنار علم الطريق. وفي الحديث عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا، أي علامات وشرائع يعرف بها، رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه السيوطي في الجامع الصغير. والمنار محجة الطريق. وقوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. والنور في هذه الآية هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله. وقال عز وجل: واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي اتبعوا الحق الذي بيانه في القلوب كبيان النور في العيون. والنور هو الذي يبين الأشياء ويري الأبصار حقيقتها، فمثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب في بيانه وكشفه الظلمات كمثل النور نور الأبصار. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: النور الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار، وذلك نوعان دنيوي وأخروي. فالدنيوي ضربان، أي نوعان: ضرب معقول بعين البصيرة، وهو ما انتشر من الأمور الإلهية ككنوز العقل ونور القرآن، ومحسوس بعين البصر، وهذا ما انتشر في الأجسام النيرة كالقمرين الشمس والقمر والنجوم والنيرات. فمن النور الإلهي قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ومن المحسوس الذي بعين البصر نحو قوله: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقال سبحانه وتعالى: وجعل الظلمات والنور. وقال: وأشرقت الأرض بنور ربها. ومن النور الأخروي قوله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم. وقال: والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم آمين. وسمى الله سبحانه وتعالى نفسه نورا من حيث إنه هو النور. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وتسميته تعالى بذلك لمبالغة فعله سبحانه وتعالى. قلت: روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال القرطبي أبو العباس في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: وهذه الأنوار التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تحمل على ظاهرها. قلت أنا: الكيان. وإجماع الصحابة الذي نقله الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه حمل اللفظ في الكتاب والسنة على ظاهره من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. قال: فيكون معنى سؤاله أن يجعل الله له في كل عضو من أعضائه نورا يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم، يستضيء به في تلك الظلم هو ومن معه أو من شاء الله ممن تبعه. فالله تعالى قال القرطبي: الأولى أن يقال هذه الأنوار هي مستعارة للعلم والهداية، كما قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكما قال جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي علما وهداية. والتحقيق في معنى النور أن النور مظلم، أن النور مظهر، أن النور مظهر ما ينسب إليه، وهو يختلف بحسبه. فنور الشمس مظهر للمبصرات، ونور القلب كاشف عن المعلومات. ونور الجوارح، ما يبدو عليها من أعمال الطاعات، فكأنه دعا بإظهار الطاعات عليها دائما. قلت وفي النهاية في غريب الحديث والأثر وفي حديث الدعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا وباقي أعضائه في الحديث، أراد ضياء الحق وبيانه، فكأنه قال اللهم استعمل هذه الأعضاء مني في الحق واجعل تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب والخير. قلت هذا جماع الدين والدنيا، هذا جماع الدين والدنيا، هذا جماع الدين والدنيا. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، قال أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصياء والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال النووي في شرح مسلم هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. وأما قوله والصلاة نور، فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة نور تمنعنا عن الفحشاء والمنكر وعن الهوى وعن الضلال، هذه العلة التي جعلها رب العزة على عباده، أنها تمنع من المعاصي. لا تصلي وأنت تعصي الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه هي الصلاة وتهدي إلى الصواب. الصلاة كما أن النور يستضاء به، وقيل معناه أنه يكون أجر وأجرها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله على الله تعالى بظاهره وباطنه. وقد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، قيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، وتكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصل. قلت هذا إجماع الدين والدنيا، وهو الفهم المستقيم على الكتاب والسنة والإدراك الصحيح لمراد الله ورسوله والتصور المنضبط والوعي الكامل لخلاصة هذه الدنيا. قال أو قلت أما قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، قال في المفهم يعني أنك إذا امتثلت أوامر الله، امتثلت أوامر الله واجتنبت نواهيه، كان حجة لك في المواقف التي تسأل فيها عنه، كمسألة الملكين في القبر والمسألة في الميزان وفي عقبات الصراط. ومن لم يمتثل لذلك احتج به عليك، احتج بالقرآن عليك لا لك. ويحتمل أن يراد به أن القرآن هو الذي ينتهى إليه عند التنازع في المباحث الشرعية والوقائع الحكمية، فبه تستدل على صحة دعواك بالقرآن، وبه يستدل عليك خصمك بالقرآن. أما قوله تعالى كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ومعنى ذلك أن كل إنسان يصبح ساعيا في أموره متصرفا في أغراضه وشؤونه، متصرفا في أغراضه وشؤونه على حسب أمور الدنيا. قال: ثم إما أن تكون تصرفاته بحسب دواعي الشرع والحق بالكتاب والسنة، فهو الذي يبيع نفسه من الله، وهو بيع آجل إلى عتق من النار وحرية، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وإما أن تكون تصرفاته بحسب دواعي الهوى والشيطان، فهو الذي باع نفسه من الشيطان فأوبقها أي أهلكها. ومنه قوله تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا. ومنه قول ابن مسعود: الناس غاديان، فبائع نفسه فموبقها أو مفاديها فمعتقها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذا كتاب الله بين الهدى والضلال، بين الاستقامة والخبال، بين الاستنان والابتداع، بين الاقتداء والضياع، بين الظلمات والنور، بين الرشاد، بين النور والظلمات، بين الرشاد والفوات، بين الحياة والممات، بين الاستجابة لله والرسول، وبين الاستغاثة بالقبور والخمول، بين الإنصاف والإرجاف، بين الطهر والإسفاف، بين العدل والجور، بين الظلم والعور، بين المنكر والمعروف، بين السر والمكشوف، بين الحلال والحرام، بين الإصلاح والطوام. وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وهديناه النجدين، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عطاء السليمي قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بدليله، فاعلم أن الخلاص والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة إنما يكون ولن يكون إلا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وإنما يكون ولن يكون إلا بقوله: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وإنما يكون ولن يكون إلا بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لن تستقيم للأمة حياة إلا بالكتاب والسنة والاستجابة إلى الله والرسول. فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإنما يكون ولن يكون إلا بقوله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم وغيره: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، وفي رواية أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنته. وفي رواية مسلم: أحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. قلت: وهذا جماع الهدى والنور وسبيل الصلاح وفلاح الأمور ورضا الله والإله والرسول، فكن على الصراط المأمول واستعن بالله ولا تعجزن، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.